بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن شاء الله تعالى درسنا في القراءة الثانية من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا قرأنا في آخر الدرس الفائت الحكمة في أو بعض الأسرار في تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. ثم قال رحمه الله: وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين إياك نعبد، الفعل نعبد، فإياك قدم على الفعل نعبد، وإياك نستعين، الفعل نستعين قدم عليه إياك. يريد رحمه الله أن يذكر لك بعض الأسرار وبعض الحكم. يقول: ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم إياك نعبد وإياك نستعين. فقدموا اسم الله والضمير الذي يعود إلى الله عز وجل على أفعالهم إياك نعبد وإياك نستعين. وفيه الاهتمام وشدة العناية به إياك، ليس غيرك ولا سواك، إياك إياك نعبد. فيه اهتمام بهذا، بتوحيد ربهم عز وجل. وفيه الإيذان بالاختصاص، دي مشهورة عند الناس، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. المسمى بالحصر، يعني يسموه البلاغيون الحصر. قال: فهو الكلام ده في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. لما جهل الناس أو بعض لما جهل بعض الناس هذا، رأيت من يصلي ثم بعد الصلاة يقوم ويقول: تب يا فلان يا فلان، من الأموات. هو قال في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، والمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. لكن لما كان لا يفهم هذا استعان بغير الله عز وجل جهلا منه بدلالة هذه الكلمة التي قالها: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: والحاكم في ذوق اللغة والحاكم في ذلك، كلام الفادة، الحاكم فيه شنو؟ ذوق العربية والفقه فيها واستقراء موارد استعمال كذلك مقدما. ذكر ثلاثة أشياء هي كالحاكم في هذا الباب، يعني الحصر وفي قوة لا نعبد إلا إياك. الحاكم على القضية دي شنو؟ ذكر لك ثلاثة أشياء. الأولى ذوق العربية، تذوق لغة العرب، وهذا معنى التذوق معنى كبير. وقد ذكر العلامة محمود محمد شاكر أبو فهر رحمه الله في كتابه عن المتنبي هذا الأمر، أمر التذوق، أن تحس بدلالة الكلام، أن تشعر بما في المفرد من معنى. تذوق، كما أنك تستحسن بعض المطعومات وبعض المشروبات بالتذوق، صح ولا لا؟ جابوا لك كم عصير تشرب شنو يا اخي؟ عندنا كركديه برتقال كذا، تقول كريب؟ لا لا كريب. يا سلام، دي ثمره التذوق. الكلام ده في المشروبات مش كده؟ في اللغه في كلمتين، فتسمع الاولى كانك تذوقتها فلا ترى فيها شيء، فتاتي الثانيه فتقول هذه هي، دي كلمه جميله رائعه لاحساسك بمعناها. تذوق، ذوق العربيه والفقه فيها. هل خطر في بالك هذا؟ أن العربية اللغة هذه فيها فقهاء، كما أن الأحكام أحكام العبادات فيها فقهاء، كذلك اللغة فيها فقهاء. الأمر الثالث، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، يعني الكلمة دي متى أين استعملت، تستقرئ وتجمع المواضع التي استعملت فيها وتنظر فيها في كل موضع من المواضع، هذه المحصلة تجعلك تجد لها هنا معنى غير الذي يعني. التذوق ده محمود شاكر رحمه الله أبو فهر، أقول أبو فهر لأن هنالك كاتب سوري اسمه محمود شاكر ألف في التاريخ، التاريخ الإسلامي، كتاب اسمه التاريخ الإسلامي من مجلدات تأليف محمود شاكر. محمود شاكر صاحب التاريخ الإسلامي غير محمود محمد شاكر صاحب كتاب المتنبي وأسمار وأباطيل ومحقق تفسير الطبري مع أخيه العلامة أحمد محمد شاكر. ده مهم. استدل على التذوق بماذا؟ قال الله عز وجل معنى كلامه: كلف العرب أن يؤمنوا بأن هذا القرآن كلام الله، صح ولا لا؟ وأنه ليس بكلام البشر. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ مش ربنا كلفهم يؤمنوا أن القرآن ده كلام منه، كلام الله وما كلام، ما كلام بشر. قال لو لم يكن في إمكانهم وملكاتهم ومقدرتهم التمييز بين كلام الله وكلام البشر لكان ربنا قد كلفهم محالا. يعني لو كان هذا العربي ما بيقدر يميز، يعني ربنا ما أداه آلة يميز بها بين كلام الله وكلام البشر، وربنا داري أراد منه أن يؤمن أن القرآن كلام الله، يكون كلف العبد شنو؟ ما لا، ما لا يطيق. إذن تكليف ربنا للعباد أن يؤمنوا بأن القرآن كلام الله وأنه ليس بكلام البشر دليل على أن في مقدورهم أن يميزوا، وليس كده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل بيضا وضح ولا ما وضح؟ وضح يا جماعة ولا ما وضح؟ واضح؟ الآن لو أنك أتيت بطفل صغير ما قرأ أي حاجة، قلت له ما بيعرف أي حاجة، عمره سنتين أو ثلاثة سنة، قلت له عايزك توريني كتاب الفيزياء من كتاب الكيمياء في ديل ياتوه، وما عنده خبر، هل هذا التكليف مقبول؟ يقول لك أنا ما بعرف فيزياء ولا كيمياء ولا. خليك من الطفل الصغير، رجل كبير لكن قرأ كتاب سكت ما قرأ مدارس، قلت له تعال يا حاج تقريت، يقول لك قرينا خلاوي وسمر وياسين وبنكتب وبنقرأ، طيب وينو الكيمياء وينو الفيزياء من دين؟ يقول لك يعني احترم نفسك ما تتفلسف عليك، صح ولا لا؟ انت ما وريته ما علمته، كيف تكلفه ان يفرق بين امرين لا يعلمهما اصلا؟ يبقى لما رب العالمين قال لهم آمنوا بأن القرآن ده كلام الله، عندهم قدرة ولا ما عندهم؟ عشان كده لما جو قال يقولوا كلام في القرآن، قال لهم الوليد قولوا ماذا تقولون للناس؟ قالوا نقول شعر، نقول أن القرآن شعر. قال عرفت الشعر قصيده ورجزه، ليس بشعر. قال نقول كهانة، قال عرفت الكهانة وزمزمة الكهان وسجعهم، ليس هو منها، هذا ما كهانة. أي كلام قالوا قال لهم لا لا هذا ما يوم. قال طيب ماذا نقول؟ قال نقول سحر يفرق به محمد بين المرء وزوجه. وربنا حكى الكلام ده في سورة المدثر، لا ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه. عرفتم يا جماعة؟ وحكى في محاضرة له اسمها مطبوعة، يعني محاضرة في الشعر الجاهلي، أن الفرزدق الشاعر كان بينه وبين جرير بن خطفة الشاعر مجاراة استمرت 40 سنة. ده يقول قصيدة ينقضها، ده يقول قصيدة ينقضها له 40 سنة. يوم من الأيام الفرزدق سمع شاعرا صغيرا يترنم بقصيدة وسمع فيها بيتا، فقال له تعال تعال لمن هذا البيت؟ هذا البيت ليس لك، هذا شعر ابن الأتان. ده بتاع جرير هو ذاك. قال له صح، حصل شنو؟ الشاعر ذاك كان ماشي جنب جرير بيهجو له في واحد بيعمل قصيدة، في واحد بيهجو فيه. جرير قال له تعال انت قاعد تقول في شنو؟ قال لنا في واحد زعلان منه عمل قصيدة هي جاء له. قال له قلت شنو؟ قال له قلت كده كده. قال له هاك البيت ده هدية مني، قول كده. بيت عمله منه؟ عمله جرير، ذاك دخله في القصيدة. الفرزدق من القصيدة كلها عرف ان البيت ده ما حقك انت، ده حق منه؟ الطعام ده بعرف هنا جرير. عرفتم التذوق؟ عرفتم يا جماعة؟ الآن أنت لو في بعض أصدقائك بكاتبك لمدة سنة، عنده رسائل في الواتساب، رسائل ممكن لو لقيت رسالة في غير جهازك ممكن تقول والله الرسالة دي كأنها حق فلان، يا فلان دي لقيتها وين؟ تطلع حقك. عرفت كيف صار لك ذوق في كلامه؟ عرفتم الآن؟ الآن أيقنت أنكم عرفتم قبل، يعني قلتوا فاهمين لكن ما قصرتوا جاملتوني يعني، لكن الآن فهمته. فابن القيم يقول لك والحاكم في ذلك، يعني هذه الأسرار المرت والقال الآن، ذكر 3 أشياء تذكرونها، ها؟ ذوق العربية والفقه فيها واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينفي غيره، يعني إياك نعبد دي إنه بكل الاهتمام نص عليها سيبويه لكن ما نفى غيره، ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا، قال ما مقبول ذول عنده 10 مملوكين عتق ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت بواحد، ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال وغيره أيضا أعتق، هو أعتق 10، قال لواحد إياك أعتق، أقول له زول ما دبره في ثاني غيره، ما إياك ما ليس وحده فقط. ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره، لو الناس ما فهموا من إياك إياك أعتقت الاختصاص ليه أنكروا عليه الباقي 9؟ ما بيجي كلام. وتأمل، وقلت لكم ابن القيم رحمة الله عليه يستثير همم العقول ويحض ويرغب طلاب العلم في إعمال الفكر في الكلام. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. كيف تجده في قوة لا ترهبوا غيري ولا تتقوا سواي؟ صح ولا لا؟ إياي فارهبون لا ترهبوا سواي، إياي فاتقون لا تتقوا غيري، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. أي شخص عنده تذوق جيد بيفهم. ما فهمت عندك مشكلة، يعني زوجي قال لك الريحة دي كيف، قال لك ما شامي حد، انت عيان، ريحة الناس كلها شامينها، انت شوف افحص. طبعا زمان كان عدم الشم مشكلة، لكن هسه قالوا جات حاجات جديدة غير الشم. ولا عبرة بجدل من قل فقهه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم أئمة آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم. شوف الكبار والفحول من العلماء إذا حكموا وقضوا لا عبرة بعد ذلك بجعجعة لا طحن معها. يعني سيبويه قال، فلان قال، كبار، واحد قال لك والله أنا غير مطمئن لهذا، أنت شيخنا شوف دبارة عشاك العشير، لا شوف موضوع عشاك فتكوا العدس مش ما لكم، ده ما عندك ما وضعه، ده ما عندك ما شغل هذا. اسمع مرة أخرى، ولا عبرة بجدل من قل فقهه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، عند شكوك وأوهام، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم. وده ما خاص باللغة، بكل الأبواب. لم يطلب العلم يوما، لم يطلب العلم شهرا، ثم يأتي ويريد أن ينازل الكبار ويجادل الكبار ويجد من السفهاء من يتبعه على ذلك. مسكين هذا، مسكين. كلمة دي كلمة ذهبية. ولا عبرة بجدل من قل فقهه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهم. مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات إياك، والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل، ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي. إياك قصدت، إياك قصدت، وإياك أحببت، الجملة دي فيها معنى شنو؟ حقيقتك وذاتك قصدي، كده ما ليس في قوله قصدتك وأحببتك. إياك قصدت أبلغ من قصدتك، وإياك أعني فيه معنى نفسك وذاتك وحقيقتك أعني. ومنها هنا قال من قال من النحاة أن، أو قال إن، إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل، إيا اسم ظاهر مضاف إلى الكاف الضمير، ولم يرد عليه برد شاف. قال الكلام ده ناقشه، لكن رد شاف ماله ما في. فلولا أن في شأن وراء هذا، قال له أنا ما قضيت أمشي ليك في موضوع مداري السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا أن في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا مذاهب النحاة فيها ونصرنا الراجح، ولعل أن نعطف على ذلك بعون الله تعالى. علم قاعد ملان، بس أنا لسه مشغول بالمشروع المنازل، كما كده كنت وريتك أقوالهم وأدلتهم والراجع. يجي واحد يقول لك يقولوا ابن القيم قال، يقول لك ابن القيم شنو؟ ما تقول لي ابن القيم قال، ابن الغيم ولا غيره؟ ما في حاجة اسمها ابن الغيم. ابن الغيم كلامه كلام زي أي كلام، زي أي كلام. أنت المخبول، أنت المخدوع، أنت الذي وجدت خفاف عقول فاستخفت بهم، فاستخف قومه فأطاعوه. زمان ده واحد يلبس على الناس في باب العقيدة ويقول كلام بتاع فلسفة كده، في جماعة قاعدين قدامه في بار في السن، أنا على يقين أنهم لا يفهمون شيئا مما يقول، ويقوم يقول كلام كده والجوهر والعرض وكده، هم قاعدين صدقت صدقت ولا فاهمين حرف مما يقول، لكنها خفة العقول وسفه العقول. طيب قال وفي إعادة إياك نعبد، وفي إعادة إياك، إياك جاءك مرة، إياك نعبد وإياك، وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف ذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف. قال ملك قلت له إياك أحب وإياك أخاف، معناها حبي خاص بك وخوفي خاص بك. قال المعنى ده ما بتلقاه في إياك أحب وأخاف. يعرف قلت لك قبل إذا جات معك، إذا ما جات سر ربك من فضله. فصل. يريد أن يتكلم عن أقسام الناس بالنسبة للعبادة والاستعانة. يقول إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة. جمعوا بينهم أهل العبادة والاستعانة. فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، غاية مرادهم عبادة الله، ويطلبون من الله العون على العبادة. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى، من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل. حبه دي أخذ من وين؟ يا معاذ إني لأحبك في الله رضي الله عنه، فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلب. هذا يصلح في باب أو في كتاب فقه الأدعية والأذكار، يعني من كان له نسخة له أن يكتب في هامش هذا الكلام فقه الأدعية والأذكار. أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، كن ربنا يكرمك فيعينك على ذكره ويعينك على شكره وحسن عبادته بمن من الله عظيم. أقول: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لأحبك، إشارة إلى أن ما كان من العلم والتعليم في ظلال الحب والإخاء والمودة هو على منهج النبوة وثماره زاكيات مباركة. الآن النبي دار ينصح منه معاذ، دار يعلمه، بدأ النصيحة بشنو؟ يا معاذ إني لأحبك فلا تدع. لو رأينا من أخطأ في مسألة وقلنا: يا فلان إنا لنحبك ونحب لك الخير فغض بصرك عن الحرام، هل زي يا زول غض بصرك تهبلوا ولا شو؟ غض بصرك ده حيقول لك بس بعاين، ما حيقول بس، وحيعاندك وحيواصل، لأنك أعنت عليه الشيطان، أعنت عليه الشيطان. يا معاذ إني لأحبك. وكذلك فيه أن الحب الصادق يحمل على النصح الطيب المبارك. في ناس يفتكروا المحبة دي شنو؟ ونسات خبرات. وين يا أخي مشتاقين؟ والله العظيم مشتاقين. لا يا أخي، القضية أكبر من كده. القضية قضية نحبك، فتأمل هذا الدعاء، تأمل هذه الفائدة، هذا المعنى في التفسير، هذا المعنى في الفقه، هذا المعنى في البر، هذا عنوان المحبة. يقول بعض الصحابة لبعض التابعين: ألا أهديك، ألا أحبوك، وعلمه ذكرا ودعاء من أدعية مثلا، جعل دي هدية وتحفة. ومن القيم رحمه الله ألف لبعض أحبابه كتاب في أحكام المولود، ثم شنو؟ تحفة المودود بأحكام، يعني هدية، دي هدية من ليك. الهدية تأليف في أحكام المولود، تحفة، التحفة الهدية يا جماعة، تحفة المودود. هذا المحبوب نتحفه ونكرمه بماذا؟ بمؤلف في أحكام المولود. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. ده فيه شو؟ فتح باب؟ أيوة، ما في حاجة ما تكون بين يدي شيخك الميت بين يدي الغاسل، لا، تتأمل. الآن يا جماعة، ده كلام شخص درس الأدعية النبوية والأذكار المصطفوية وسبر غورها وأدرك ما فيها من فوائد. يقول لك: جميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا. على هذا شنو؟ يعني طلب العون على مرضاته وتحقيق هذا العون، تطلب والله يديك له. شوف: وعلى دفع ما يضاده، اللهم إن نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ديل بيمنع من العبادة والذكر. وعلى تكميله وتيسير أسبابه. إذن الأدعية المأثورة مدارها على ثلاثة أمور. ما هي؟ الأول: طلب العون على مرضات الله، طلب العون على مرضات الله عز وجل، تمام؟ الثاني: الطلب من الله أن يدفع أضدادها، يعني المعونات دي والطاعة والذكر والشكر، شكرك ذكرك حسن عبادتك، ديل الثلاثة ديل، تسأل ربنا يصرف عنك عكسهن الكفر والغفلة. الثاني: الثالث: تكميل وتيسير أسباب هذه المطلوبات، ذكرك شكرك حسن، أن ييسرها الله وأن يكملها الله لك. الذي يدلك على هذا الذي ذكرته لك من أن ابن القيم رحمه الله خبر وأدرك في كتاب إغاثة اللهفان ذكر في المجلد الأول أن الطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية، كما أن النجاسة نوعان، نجاسة حسية وهي البول والغائط، ونجاسة هذا منها يعني، ونجاسة معنوية هي الذنوب. الذنوب دي نجاسة. إنما المشركون نجس، هنا النجاسة ما حسية، معنوية. النجاسة شنو؟ معنوية. شكيدة لو مشيت لي نصراني اشتريت منه ملابس أداك ليها، هل في ذو العالم قال لك شيل الملابس دي غسلها لأنه الكافر دي نجس ومسك بيده؟ في كلام زي ده؟ طيب لو قال لك ربنا قال إن المشركون نجس، دي نجاسة شنو؟ معنوية، في كفره يعني شركه. والذنوب نجاسة معنوية. قال ربنا جمع بين الطهارتين في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين من النجاسة المعنوية، والمتطهرين من النجاسة الحسية، مش كده؟ حسية. دي ظاهرة كده، لكن شوف اللطيفة وين. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته وخرج يقول غفرانك، اللهم إني أعوذ بك من خبائث، هذا الحاجة بعد يطلع يقول شنو؟ غفرانك. يقول لما أعانه الله على التخلص من النجاسة الحسية سأل الله المغفرة ليتخلص من النجاسة المعنوية ولتجتمع له الطهارتان الحسية. ومن تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أسرار هذا ما الله به عليم أو كلمة نعلم. فهو رحمة الله عليه يوقظ في قلبك جذوة التأمل والتفكر، عشان تقول أدعية وإنت منتبه غفرانك علاقة بقضاء الحاجة شو؟ تخلصت من نجاسة معنى حسية وتطهرت منها، الآن تقول لربك غفرانك، إن غفرت لي اجتمعت لي الطهارتان واندفعت عني النجاستان الحسية والمعنوية. ده برضو عنده علاقة بفقه الأدعية والأذكار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. تأملت أفضل الدعاء، تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. دي الجسم الأول، هم الأجسام كم؟ أربعة الأجسام، الناس مع إياك نعبد وإياك. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا ربنا، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا ربنا، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا ربنا. اللهم إن قلوبنا بيدك ونواصينا بيدك، فخذنا وخذ بأيدينا ونواصينا إلى عبادتك والاستعانة بك عليها، وأسعفنا بنيلها، وادفع عنا ما يضادها، ويسرها لنا وكملها لنا يا رب العالمين. ويقابل هؤلاء دي الأفضل الأجسام، يقابل القسم الثاني وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به قال ما عندهم دعاء ولا استعانة، ولمن يسأل استعان به على حظوظه وشهواته لا على مرضات ربي وحقوقه. أول حاجة ما عندهم لا عبادة ولا استعانة، وقت تحتاجه يقول لك شيخنا عندنا موضوع كده بس أسأل لنا ربنا يسهل لي، وشنو أسمع عليش أنت بس قل بس أنت أسأل الله ربنا يسهل لي، يكون ماشي يهني ولا يسري ولا عنده عملية ربوية. الجماعة زمان عشان ما يوروك حاجة يقول لك سألناكم الفاتحة على هذه النية، ما بوريك الكويسين بيكون في موضوع خاص يعني، لكن في ناس بطالين يعني. على هذه النية نيتك شنو؟ نيتك شنو؟ في اثنين جماعة أخوان بيناتهم خصومة في المحكمة، فالقضية في المحكمة يعني. واحد منهم بعد الصلاة، هم بيصلوا في مسجد واحد، واحد منهم بعد الصلاة يقول للمصلين، المصلين ما بيدعوا الدعاء الجماعي ذاك اللهم آتنا في الدنيا، في النهايات كده عندهم إجراءات، في النهايات واحد يقول شنو؟ سألناكم الفاتحة على هذه النية، أخوكم جاري، معناه شنو؟ هو ده نيتي، الله ينتقم منك ويدمرك، وده بيقولوا شنو؟ اللهم بلغ المقاصد، يعني مقاصدك دي ربنا يحقق لك. وده لو بيفهم ما يجر، لأنه إن الله، رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما قال بيخ لن يدعو بالآثام وقطيعة الأرحام، ما عنده دعاء. يقول: فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه. ما شفت أيام كورونا الأولى اللهم لا تجعل لها ثالثة يا رب العالمين، وقفنا شرها يا رب العالمين، المسلمين يا الله. ما شفت الرئيس الأمريكي قال للناس ألجوا إلى الله، المسلمين في المساجد أدعو الله ربنا يفرج عننا. في أسبانيا 500 سنة أذان ما في، أزنوا أزنوا قالوا ربنا يكشف عننا، كفار. لكن عرفوا إنه دي ما عندها، فدارين أي زول عنده علاقة بالسماء ولو موقع عندهن يرفع يده يعني. يقول: فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء. الدليل وين على الكلام ده؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس لعنه الله، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، اللي هي شنو؟ قال ربي، قال ربي انظرون، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم. سأل الله والله أداه، ولكن لما لم تكن عونا له على برضاته كانت زيادة من الله في شقوته وبعده من الله والطرد عنه. الإنظار ده ما داير، ما داير منه يطيع ربنا. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، دي قتل أعطاه الله إياه، لكن كان إبعادا له عن رحمة الله وشقاوة له وتعذيبا له. وهكذا كل من استعان به لرب العالمين على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. معوها مرة أخرى، معوها بآذان القلوب. كل من استعان بالله به بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته، ما داير يستعين على الطاعة، كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. أريد المال، اللهم ارزقني مالا يعفني عن الحرام، يعينني على طاعتك، يعينني على صلة رحمي، يعينني يسترني من خلق. يعني أنت تسأل الله، اللهم أسألك سيارة أستعين بها على طلب العلم، أستعين بها على الدعوة إلى الله، وأستعين بها على عيادة المرضى، اللهم تكن لي عونا على طاعتك. يعني هدفك من النعمة دي، اللهم إني أسألك زوجة حسناء تعفني عن الحرام وتكون عونا لي على طاعتك. أي حاجة أنت عايزة اجعل في بالك أن تكون عونا لك على الصحة والعافية، مش مطلب، اجعل همك أن تستعين بها على طاعة الله تعالى. فكان بعض السلف يقول: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، مش بصلي داير أجر، بنوم داير أجر. الإنسان الآن مشى من هنا سريع سريع نام على طهارة بنية أن يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها. النوم المبكر ده حسنات حسنات. أكل من الطعام ما يتقوى به على طاعة الملك العلام، أكل ذاته بقنيته فيه شنو حسن. كل من استعان به بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا له على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا عنه ولا بد. يعني هذا الأمر سألت ربنا يا يكون معين لك على طاعة الله، إذا ما كده حيبعدك عنه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه. والله يا جماعة هذا الإمام كأن في زول عنده موية بيضة في عيونه، بعدين عملوا له العملية الأولى ما شاء الله فتحت، والثانية ما شاء الله قالوا عندك نظافة، كل مرة ما شنو. الآن شوف، ما كل من سأل الله وأعطاه الله كريم على الله. أسمع يقول لك والله زول ده زول ده زول ما سهل، ده زول فوسي. كيف عرفته؟ جنبي دعا يا رب سهل كده كده، قد سهلت له بكرة، دعا سهلت له. زول ده زول ما سهل. ابراهيم قال له غلط، تصريع المفاهيم. قال ليك رحمة الله عليه وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. يقول لك زول ما سهل عند الله، الله قال كده يا رب ادي لي مزرعة 20 فدان فيها كده فيها كده فيها كده. يقول لك والله بعد شهر طق. يقول ده ما سهل، يقول ده عنده سر. ضعت أنت بين أسرار القوم وكرهاتهم وباطلهم. ما أي من ليس كل من أجيب لكرامته، بل قد تكون الإجابة لهوانه وسقوطه من عين الله تبارك وتعالى. أسمع ذات ربنا قال شنو؟ فلما آتاهم من فضله، الدولة ماذا؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ده شقة ولا ما شقة؟ شقة شقة. وهلك وبيت سأل ربنا وربنا الدو، لكن ما كان هذا العطاء عطاء رضا ولا عطاء سعادة، بل كان عطاء فيه شقاوة لهذا العبد. خلي بالك، ويكون منعه منها، يسأل ربنا حاجات ربنا ما يحقق له، منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. يقول لك والله أنا عندي موضوع سألت كثير ما تحقق لي، رأيك شنو؟ ظنك في الله شنو؟ ما أداك لي. أوعك تظن إنه ده بخل إياك. لا لا لا، قد يكون منعك هذا الأمر كرامة لك. شفت الجماعة ديك في سورة القصص؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حقيقة لو تأملت كما يقال درس كلام ده، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حتى بيشبه في الزمن ده يا زول، بيشبه كده زول ده يا زول. حكاية تانية، قريت حان بحاله، بيشبه كده. ده أنا قريب لك المعنى، بين ذاتهم لما شافوا الغارة جات من فوق فخسفنا به وبداره الأرض، بيقول شنو؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا مع ربنا دا بيدي ناس كثير وناس ربنا حكيم يعني. بعدين يقول شنو؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني لو كنا زيه كنا رحنا فيها. ويكأنه لا يفلح الكافرون، بيقول عقال الآن. الآن هم بيشوفوا بركة شنو؟ المالكين، بركة المالكين. فانتبه لهذا، وده يا جماعة بيخليك ما تتنكر لي رب العالمين. اللي بالك ليدي يعني شنو؟ دعيت ودعيت ودعيت ما عدك أبدا، ما بتتغير. ما بتقول والله يا أخي أنا ما عارف، يعني سبحان الله يعني أنا ما عارف. لا لا لا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نبيك عليه الصلاة والسلام شج، كسرت رباعيته، حلقة المغفر دخلت في وجهه وسقط في حفرة وهو سيد خلق الله عليه الصلاة والسلام. شهر يمر عليه شهران لا يوقد في بيته نار، ما في كله كله نار نهاية، فحم حطب غاز، ما في كله كله شهرين وهو سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. الآن في ناس بيقيسوا عكسك، في ناس بيقيسوا عكسك، أول ما شاف نفسه يعني من مشكلة في مشكلة، يعني يقول لك أنا ما شكله كده ما موفق، أنا ما حاسي إنه أنا ما، لا لا أنت قد تكون ممتاز ممتاز، قد تكون كده وقد يكون المنع ده. ولذلك قال بعضهم العارفون يرون في المنع عطاء وفي المحنة منحة. البصيرة المنع ذاته يرون فيه عطاء. كم من أشخاص كانوا طلبة علم عبادا زهادا مجتهدين في قيام الليل وصيام النهار، سألوا الله من الدنيا فأعطى بعضهم ومنع آخر، فإذا بالذي أعطي تنكر لدينه والاستقامة على أمره، وصار جاء في ترجمة عبد الملك بن مروان من كتاب السير، عبد الملك بن مروان كان قبل الخلافة من العباد، لما جابوا له مراكب الخلافة، المراكب دي زي المراسم، يقول لك التعيين الآن، يقول لك الليلة حيتم تعيين فلان رئيس وكده، ويجوا الرؤساء في مراسم حاجة كده، الخلافة خيول كده مع مركبة بيجيبوها للخليفة بعد يبايعوه يركب فيها يمشي قصر الخلافة. فكان المصحف بين يديه، لما جابوا له مركب الخلافة المصحف بين يديه، الراوي قال فجمع المصحف وقال هذا آخر العهد بك. طبعا ما على إطلاق يعني، لكن يعني ما حكون معاك زي شنو زي زمان، يعني أختم في كل ثلاثة يوم. أنا ما خليني شغلت بالخلافة. الذهبي قال قلت اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا. بعض الدعاة والمصلحين المحفظين يقول لك والله أخونا فلان ده موفق خلقه، أخونا فلان ده يعني ما شاء الله، قالوا مش الذهب، قالوا ما شاء الله بنى بيت وأسا، قالوا مش المغرب العربي يجيب له زوجة من هناك، اللهم بارك يعني كل موفق نسأل الله الإعانة. أنت هل تمدح توفيقه ولا تبكي على حرمانك؟ أصدق أصدق مع نفسك لما تقول موفق نسأل الله يبارك له حقيقة يعني إن شاء الله الآن يرتاح يعني ما في معاناة في كذا الأمور كلها ميسر يعني الله يبارك له. أنت قصدك ده ولا قصدك تبكي على نفسك يا جماعة؟ هذا باب خطر. وكثير من الناس بيجي يسألوا مرات يقول لك أنا بدعو كثير لكن ما عارف أنا. يعني كأنه يريد كأنه بدأ شنو يشك في العلاقة بينه وبين الله. اسمع مرة أخرى وشنف أذنك فليتأمل العاقل في هذا في نفسه وفي غيره وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل. هنا في قيد قد تكون لكرامته وقد لا تكون. يعني ابن القيم دايرك ما تفتكر إنه كل من أجيب فهو كريم على الله، لا، فيهم وفيهم، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته ويكون قضاؤها له من هواله عليه وسقوطه من عينه ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ويعامله بلطفه. يعني المنع ده ربنا يفعل بعبده الذي يريد كرامته. أحيانا يكون في قرية أو حي أو أسرة في بعض الناس يكون في بعض النساء بنات العم بنات الخال على درجة من الجمال والحسن وهم متنافسين فيها يصلوا بالليل يقول لك الشيخنا قالوا في آية كذي يزول كان داري عرس يقولها آية شنو كذي ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير وجاءته إحداهما يقول لك دي قالوا للعنف قال لك منو دي لأي حاجة بس اللي قبعة فجاءته إحداهما تمشي على السياء لا دي لأي حاجة إني لما أنزلت إليه من خير يقوم يتنافس واحد يكون فيه رجل فاضل وكذا وهو عايز بالتعامل الزواج يقدر الله الزواج واحد ثاني وهو يحرم يقول لك والله أنا دعيت كثير وعملت عمر وسألت الله في الحرم بين الأجر والمقام لكن ربنا ما أخشى أن أكون حرمت هذه الزوجة بذنب من ذنوبي الله المستعان أخشى من ذلك. شويتين كده تجي الأخبار الرايم ذاته فيزا وسافر بريطانيا شويتين هناك زوجته مشت قالت إنجليزي بعد شوية الحدث بعد شوية قالت له أنا ما راجع معاك وطلاق وما عايزاك وحاجة وأولادي ما حدك له وبهدلته ده يقول لك الحمد لله وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت قبيل لما منعت كنت تظن أن هذا المنع شنو وربنا صانك وربنا منعك وربنا والله كثير من الناس أنت الآن لو تذكرتها بتلقى ناس زيدين ويحكوا لك قصص يقول لك أنا في مشروع عرضوه وقدمته ومشيت وكذا المشروع ده ما وقع عليه وفي ذول عنده واسط ذول خبيث بالوساط شال المشروع ده وأنا زعلان فعشوية المشروع يخسر وذول يخش السجن 10 سنة يقول لك يا زول اللهم لك الحمد يا الله نحمد الله نشكر الله بس أنت قبيل إذا منعك صونا لك وحماية لك لا بخلا من الليلة جدد المفروض عندك ادعو الله إن أعطاك استعين به على مرضاتي وإن منعك فلا تظن بربك إلا خيرا. هنا يقول قال مورق العجلي دعوت ربي في حاجة لي 20 سنة لم يقضها لي ولم أيأس منها حسن الظن بالله والعارفون لله رب العالمين يعرفون مراضي ربهم ويسألونها ويعلمون أن الله حكيم في عطائه ومنعه في تعجيله وتأخيره سبحانه وتعالى. قال وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ويعامله بلطفه ويظن بجهله هو منع يظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه ويراه هذا العبد المسكين ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه وهذا حشو قلبه ولا يشعر به والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه قال من جهله يدعو ما في إجابة يقوم يفتكر إنه هو ربنا يبغضه ما بيحبه ويرى غيره تقضى حاجاته ويظن أن هؤلاء أكرم على الله منه ولماذا لا يقضي الله فيسيء الظن بربه وهذا من الخطورة بمكان على الإيمان وعلامة هذا يعني قال العلامة اللي بتوريك إنه هو مسيء الظن بالله شنو وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطل لها يعني هو ما راضي بشنو بقدر الله كما قيل وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر يعني جواه يعني ليه بين مثلا كل الناس يلقوا حاجات أنا ما ألقاه قد ما يتكلم لكن في داخله صراع شديد والله مطلع على كل شيء فوالله لو كشف عن حاصله وسره قال الرجل ده لو كشف عن ما في نفسه لرأى هناك في سره معاتبة القدر واتهامه وإنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ولكن ما حيلتي والأمر ليس إليه يقول لك ما كان ما مفروض فلان دين عين مدير أنا ما عندي حاجة ما كان مفروض فلان دين زوج فلانا لكن أعمل شنو ما كان مفروض فلان دين قدرها الله شنو ما كان ينبغي أنت مالك ما دخلك في هذا هذا تدبير رب العالمين قال لي قاعد في نفسه والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه كلمة ذهبية العاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه يعني شنو العاقل يتهم نفسه ما حصلت فيك عيوب انت مقصرة انت مفرط ربنا تريد لا تريد ما تستحق جدد عهدك جدد ذنوبك دائما يخاصم شنو نفسه والجاهل خصم أقدار ربه يقول لك بعدين كده شعر يقول لك قدري اللعين وكل ما نشكي الايه تجي الاقدار تمد ايدها كل ما نشكي للافراح تجي الاقدار تمد ايدها ترى زعلان عادي عمل قصير ده زعلان عادي وفي ناس كثيرين والمحفوظ من الشعر حتى قديما الشعراء كان كثير منهم يسب الزمان ويسب الدهر وهو غافل أقدار الله عز وجل قال لا تسب الدهر فأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار لأنه الشيء بحث في الدنيا دي تقدير الله عز وجل أنا شهدت مرة بعض الحيات حادث جاء بشباب غرقوا في النيل كنت أنا في المستشفى وجاء بهم وبعد قليل حضر والد أحد الغرقى حضر ولد غريب شوف يقول لي أخو الغريب ولد عرف ولد من السياق كده يقول له عاجبك كده أنا ما قلت لك ما تسوبه أنا ما قلت لك ماشي معاكم ما معنى هذا العتاب الآن كان داري يقول له لو سمعت كلامي وما سكت معاك ما كان غيرك وده يوم يتم لو سمع لو ما سمع كان غيرك فعارف ده باب عزيز يا جماعة انت بتخطط لأشياء تحصر الأشياء على خلاف مرادها. هنا تثبت القلوب المطمئنة والنفوس الزكية وتتلجلج النفوس الضعيفة الهزيلة. فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئا مغيبا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. قال حاجة غيب ما عارف خيرة ما تسأل الله، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. مشروع يا مشروع في الجرائد سفر لبلد، انت ما عارف العاقبة بتاعتك، ما تسأل ربنا يسهله لأنك انت ما عارف عاقبته. طيب إذا لا، لكن ما فيه قالوا كده مزايا، إذا انت مصر قيد بعلم الله الخير، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري هذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، يعني ما إجراءات ضمن هو خلاص تكتف قال ألوه تكتر جهاز واعي خلاص حضر تكتر، وهنا شنو تصل الاستخارة تكتر قطعتها تمستهبل. وبعدين هو في نفسه كده داير يمشي داير يسافر، يقول لك بس احنا اشي ده خير يعني، والله اعلم يعني خير، بس احنا نصلي الاستخاره، قالوا سنه نصليها في نفسه ده خير يعني. طيب ما معنى قولك اللهم ان كنت تعلم ان في خيرا لي؟ انت حاكم انه خير، عرفت كيف؟ كلام ده معناه شو؟ لا معنى له. بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. تسأل الله كده أي قضية أنت ما عارف آخرتها، يا رب فيها خير الله يسهل. والله يا جماعة أقول للناس في مناسبات مختلفة، بعض كبار السن من الناس اللي ما عندهم ما قالوا كثير يعني، عندهم نوع من التسليم لقدر الله شيء يعني، يكون عنده موضوع وحريص عليه ومشى وعمل الإجراءات، يقول والله يا أخي الموضوع ده فاتك ما عندك أي حاجة، يقول لك يا زول خير في غيره إيه ما عندنا قسمة، ربنا إن شاء الله يعوضنا خير موضوع انت. وآخر لا يعترض ويتكلم، وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال في أشياء ربنا يديك لها من غير سؤال منه، وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. جاتك نعم انت ما دعيت ربنا وربنا جاب لك، يا رب اجعلها لي عونا لي على طاعتك، اللهم لا تجعلها قاطعة لي عن دينك وعن استقامة على امرك. إذن المغيب ما نسأله ما عرف خيره، وإن سألنا نقيد السؤال بشنو؟ بعلم الله الخيرة فيه، ونستخير استخارة قلوب لاستخارة ألسنة، استخارة الجاهل بمصلحة نفسه. ولا تظن أن إعطاءه كل ما أعطي، ولا تظن أن إعطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه. صحيح المفاهيم، ما تفتكر العطاء كل كرامة، لا، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما العبد. العطاء والمنع كلاهما شنو؟ امتحان. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. لاحظ كلمة ابتلاه، في الكرامة موجودة وفي الرزق موجودة، مش كده؟ إذن كلاه مشروع. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، يعني لا الأول أكرمناه ولا الثاني أهناه. كرامة تعرف بأمر غير هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخوله غيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، يعني رزقه قدره بس ما عنده أي زيادة ولا وفر، فذلك من هوانه علي أبدا، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فزاد الله سبحانه أو فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته له، وإنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته. الكرامة الحقيقية أن يرزقك الله محبته ومعرفته وطاعته. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يوفق إليها إلا من يحب. قال ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، وله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك. جماعة عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءت الغنائم من فارس، جاء الذهب والحرير وجمع أصناف النعم ورآها في المسجد، جعل يبكي رضي الله عنه، جعل يبكي ويقول والله ما منعها صاحباي وأعطيتها لكرامة لي عليهما ولا لفضل لي عليهما. يعني الدنيا دي النبي مشى من الدنيا ما جات غنائم دي، أبو بكر مشى ما جات، هم أفضل مني، أنا ما أحسن منه، كون ربنا ما يديهم ويديني أنا. جعل يبكي وأقسم أن تقسم في المسلمين ولا يبقى منها شيء. انظر إلى هذا، بيعتبر جيش الدنيا الكثيرة دي ليه وهو حاجة مخيفة. يقول لك يعني الناس القبارنة دي يعني ما موفقين، ما يقول ساك يعني علي إن ربنا أكرمنا الحمد لله ووفقنا. عمر كان خايف منه بل جعل يبكي رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف وهو في مسجدي وهو صائم في بعض الأيام، لما قرب له الطعام قال رحم الله أخي مصعب، كان خيرا مني ومات يوم مات ولم نجد له إلا بردة، إذا غطينا قدميه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت قدماه، وفتح لنا من الدنيا ما فتح، أخشى أن تكون حسناتنا قد عدلت لنا في حياتنا الدنيا. وجعل يبكي رضي الله عنه. كونه جات دنيا مصعب ما لقاها تجعله يبكي. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم أهل بصيرة، هم أهل بصيرة. نسأل الله الفضل. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، عبادة بلا استعانة. فسمعت من أحد الإخوة أن الشيخ الإسلام تيمية في قتال للتتار قيل له حين دخل التتار البحر قل إن شاء الله، فقال لا أقول إن شاء الله، لا ما كذا، هو قال سنغلبهم سنهزمهم. واحد قال له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال إن شاء الله، لكن قال تحقيقا يعني إن شاء الله سيحصل هذا، كقوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، هنا إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق، وذلك لأنه رأى أن المسلمين في ضعف وأن الله لا يعلي الباطل على حق، لا لم يبق من يقوم به أو ينصره. لو كانت هذه الوساوس في القلب فقط أي الاعتراضات لا شيء فيها، لكن مجاهدتها مطلوبة. يعني بيقول أنا ما بتكلم لكن غصبا عن سيتجني وساوس، يا ربنا ما أداني، ادفعها بالعلم النافع وادفعها بالعمل الصالح وادفعها بالمجاهدة وبمعرفة الله بأسمائه وصفاته. هل دعاء الله عز وجل بالمغفرة يتعلق بالمنع والعطاء إذن؟ المنع والعطاء يعني يقول لا، هذا الله أمر به، فقل استغفروا ربك، والنبي قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا. هو يتكلم عن أمور أنت لا تعرف خيرها من شرها، طيب أما الاستغفار هذا دعاء. وفي القيم قال لك أجل ما يسأله رب العالمين ويتوكل عليه هو تحقيق العبادة والاستقامة على أمر الله عز وجل. القسم الثالث من له نوع، طبعاً الآن ذكر قسمين، أعلى القسمين من جمع بين العبادة والاستعانة، وأسوأ الأقسام الأربعة من لا عبادة له ولا استعانة، بعد الباقي من له عبادة ولا استعانة، من له استعانة ولا أو نوع، من له نوع عبادة بلا استعانة واستعانة بلا عبادة. وده إن شاء الله في الدرس القادم اللي حيكون بإذن الله سفرة أو سفرة بدل من الثلاثة حيكون أربعة الدرس الثلاثة ينجي فيه إن شاء الله، فالأربعاء إن شاء الله جاي يعني ما الثلاثة، الأربعاء إن شاء الله يكون الدرس ده فيها بإذن الله. وهناك رأي أن نجعله في الأسبوع القادم، نجعله في الأسبوع القادم عشان الناس ما يروع علومين ثلاثة اللي بعد دي إن شاء الله. والله مولا كده صح، ثلاثة اللي بعد دي أحسن كده، حتى مع عمك فضل مولا خلاص ها كده أربعة كويس خلاص. إن شاء الله موعدنا الأربعاء دور بكرة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.